Book 2 30 30 في المطعم 2 No restaurante 2 أريد واحد عصير تفاح suco de maçã, por favor. أريد واحد عصير ليمون Uma limonada, por favor. أريد واحد عصير طماطم. Suco de tomate, por favor. أريد كأس نبيذ أحمر. Eu quero copo de vinho tinto. أريد كأس نبيذ أبيض. Eu quero copo de vinho branco. أريد قنينة شامبانيا. Eu quero garrafa de espumante. هل تحب السمك؟ Você gosta de peixe? هل تحب لحم البقر؟ Você gosta de carne de boi? هل تحب لحم الخنزير؟ Você gosta de carne de porco? أريد شيئا بدون لحم. Eu quero alguma coisa sem carne. أريد طبق خضروات مشكلة. Eu quero prato de legumes. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Eu quero alguma coisa que não demore muito. هل تحبه مع الأرز؟ Quer isto com arroz? هل تحبه مع المكرونة؟ Quer isto com massa? هل تحبه مع البطاطس؟ Quer isto com batatas? لا يعجبني طعمه. Não gosto disto. الطعام بارد. A comida está fria. لم أطلب هذا. Não pedi isto. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.